أبو سعيد الخدري. هو أبو سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل من فقهاء الصحابة. كانت أول مشاهده الخندق، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وروى عنه أحاديث كثيرة وعن جماعة من الصحابة، وحدث عنه خلق من التابعين وجماعة من الصحابة. كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم. أسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 78 حديثا. وروي أن أهله شكوا إليه الحاجة، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل لهم شيئا، فوافقه على المنبر وهو يقول: أيها الناس، قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة، فإنه من يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، والذي نفس محمد بيده، ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من الصبر، ولئن أبيتم إلا أن تسألوني لأعطيتكم ما وجدت. توفي أبو سعيد رضي الله عنه 74 وهو ابن 86 سنة.